النقطة الثالثة هي كيف كشف الغموض. أيوة الخطوة، ما هو إحنا بنترسم خطوة، ما هو أصل العلماء حددوا لنا خطواتهم. الإشكال الذي يغيب عنا إحنا بنقرأ لنفهم كلامه من غير ما نقرأ لنعرف قصة كلامهم، قصة هذا الكلام، كيف أنشأوا، كيف صنعوا، كيف استخرج العلم من استخرجه، وكيف بنى المعرفة من بناها. دي أسئلة يجب أن تسكن في نفس كل باحث وفي نفس كل واحد مشتغل بالعلم. ليست المسألة فقط إن أنا أقرأ وأفهم، ده مش وحي نزل، ده مش قرآن نزل، مش حديث نزل، لا دي اجتهادات وجهود. لازم أعرف زي ما يقول إيه، تتتبع العود حتى تعرف منبته، لازم أتتبع الخطوات كيف صنع من صنع.